عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وقد استخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله عنه أرضاه كلثوم ابن حسين، وهو من أهل بيعة الرضوان، فاستخلفه صلوات الله وسلامه عليه على المدينة عندما خرج إلى مكة. قال: ولقيه عمه العباس إلى ذي الحليفة، وقيل إلى الجحفة. إلى ذي الحليفة، ذي الحليفة معروفة على مقربة من المدينة، والجحفة ميقات أهل الشام، وهي على الساحل قريبة من رابغ، فيقال إنه لقيه في ذي الحليفة، وقيل إنه لقيه في الجحفة فأسلم. كذا ذكر هنا رحمه الله تعالى. وقد جاء عن ابن هشام في سيرته قال: لقيه بالجحفة مهاجرا. قال نعم، قال: لقيه بالجحفة مهاجرا، وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل ذلكم الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، قال: لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان على الإسلام يعني في هذه الرواية، وكان مقيما في مكة على سقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عنه راض صلوات الله وسلامه عليه. ونقل هذا ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. وقوله: وبعث ثقله إلى المدينة، عندنا في نسختنا هاء زائدة تحذف، وبعث مكتوب وبعثه، الهاء تحذف، وبعث ثقله إلى المدينة، والمراد بالثقل أي الأهل والمال. فلما وصل ولقي النبي عليه الصلاة والسلام بالجحفة، وعلى قول آخر بذي الحليفة، بعث ثقله يعني أهله وماله إلى المدينة، أرسلهم إلى المدينة، ورجع إلى مكة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما انتهى إلى نيق العقاب، وهذا موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، جاءه ابن عمه، جاءه ابن عمه سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، سفيان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن أمية المخزومي، وهذا ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: أخو أم سلمة، أخو أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي، والدها أبو أمية تزوج امرأة يقال لها عاتكة بنت عبد المطلب، عاتكة بنت عبد المطلب أنجبت له هذا عبد الله، وأيضا بنتا اسمها قريبة، فلهذا هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاتكة بنت عبد المطلب. وتزوج أيضا أبو أمية امرأة اسمها عاتكة أيضا بنت عامر الكناني، أنجبت له أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن أم سلمة رضي الله عنها أختا لعبد الله بن أمية من الأب، أختا له من الأب، وأم كل منهما اسمها عاتكة، أم كل منهما اسمها عاتكة. وإذا قرأت في ترجمة أم سلمة إذا قرأت في ترجمة أم سلمة رضي الله عنها تجد ذكرا لأمها عاتكة بنت عامر، فقد يشكل عليك ذلك. كيف يقال أن عبد الله بن أمية أخ لأم سلمة وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رجعت إلى ترجمة عبد الله بن أمية تجد أن أمه أخرى واسمه عاتكة بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في قول عدد من أهل العلم أن أمه عاتكة أسلمت، ولهذا عدها الحافظ بن حجر أو أوردها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة. وللنبي عليه الصلاة والسلام ست عمات، أسلم منهما كما مر معنا اثنتان أو ثلاث على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية كان شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه هو القائل: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما ذكر الله في سورة الإسراء. فكان معاندا ومعاديا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكنه جاء هو وأبو سفيان مسلمين، جاء مسلمين. قال: فطردهما لما وصل إليه، طردهما لما يعلم من حالهما من أذى وعداوة، فأراد أن يبين حالهما للناس. فجاء إليه فطردهما، يعني استأذن في الدخول عليه فلم يأذن لهما صلوات الله وسلامه عليه. قال: فشفعت فيهما أم سلمة، شفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رققه عليهما. وقيل إنها قالت: ابن عمك وابن عمتك، لا تجعل ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فذكرت له كلاما كما قال ابن كثير رحمه الله: رققته عليهما فقبلهما فأسلم، أتم إسلام رضي الله عنهما. قال: بعد أن كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. وقصتهما في المستدرك للحاكم بإسناد حسن. قال رحمه الله تعالى: وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج، وعرفنا أن أمج تعرف الآن بخليص، بين عسفان وأمج من طريق مكة. فأفطر بعد العصر على راحلته ليري الناس. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري والحديث في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام دعا بماء ورفعه في يديه حتى يراه الناس فأفطر، حتى يرى الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوتهم أفطر فيفطرون تبعا له صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأرخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم في ذلك لأنهم سيلقون شدة. ففي أول الأمر أرخص لهم في الفطر بعد أن أفطر هو عليه الصلاة والسلام، ثم عزم عليهم في ذلك. قال: فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات بها، حتى نزل بمر الظهران يعني وصل مر الظهران ليلا فبات بها. ومر الظهران هذا واد شمال مكة على مسافة 40 كيلومتر تقريبا، وهو يعرف الآن بوادي فاطمة، ويعرف الآن مر الظهران بوادي فاطمة. وفاطمة هذه زوجة أحد الأشراف، فاطمة هذه التي ينسب لها الوادي فيما بعد، زوجة أحد الأشراف الذين حكموا مكة فيما بعد،

وجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلوا تلك الليلة أمرهم أن يؤججوا النيران، كل في منزله يؤججون النيران حتى إذا جاء مطلع واطلع يرى جيوش غفيرة وأعداد كبيرة جدا. وهذا أيضا من الأمور التي تلقي الرعب في العدو، فلما جاءوا ورأوا هذه النيران أنكروها. فقال بديل: ها هي نار خزاعة. قال بديل: هي نار خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك، لأن النيران التي يرون نيران كثيرة وممتدة ومسافتها طويلة، وخزاعة عددهم أقل من ذلك. هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا يتحسسون ويتجسسون الخبر، أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام، كلهم أسلموا. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى قريبا خبر إسلام أبي سفيان. وبديل بن ورقاء أسلم يوم الفتح، بديل بن ورقاء أسلم يوم الفتح، وكان عمره يوم أسلم 97 سنة، يعني 100 إلا ثلاثة أيام. ها؟ عفوا، إلا 3 سنوات، 100 إلا 3 سنوات، مع الحماس جعلتها 3 أيام، 100 إلا 3 سنوات، 100 إلا 3 سنوات. فكان هذه المدة كلها على الكفر، كل هذه المدة من حياته على الكفر 97 سنة، ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بعد هذا العمر الطويل على الكفر بالله سبحانه وتعالى فيسلم ويدخل في دين الله عز وجل. أذكر في هذا المجلس أحد طلاب الجامعة من إحدى الدول الأوروبية أو من أمريكا لا أذكر الآن، أرسل ورقة يذكر فيها أن جدته أسلمت، يقول قبل أيام، وقد جاوزت 90 سنة، وقد جاوزت 90 سنة. فمثل هذه الأخبار حقيقة يعني مفيدة جدا للإنسان أن لا ييأس من بعض كبار السن الذين هم مثلا على كفر أو على معاصي معينة، لا يقول هؤلاء مضوا 60 سنة 70 سنة 90 سنة. بعض الناس يقول مستحيل أن يتوب مثل هذا غلط، أو يقنط الناس من دعوة مثله، بل الكبير يدعى والهداية بيد الله. قد يكون يتجاوز 100 ويكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية. فالمطلوب أن الدعوة تبذل للجميع. وسيأتي معنا أن أيضا والد أبي بكر الصديق أسلم، وفي ذلك اليوم يوم الفتح، وكان أيضا رجلا مسنا جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعمى، يقوده ابنه أبو بكر رضي الله عنه، وشعره كله أبيض ليس فيه سواد، ومن الله سبحانه وتعالى عليه في الإسلام في مثل هذه السن المتأخرة. فهذا حقيقة يستفاد من أن كبار السن لا يقنط الدعاة من دعوتهم، ولا يقول هؤلاء مضوا عمرا طويلا في حياة الكفر وعدم الإيمان. يعني بعض الطلاب طلاب العلم يعني بعض الدول يكون من أبوين أو أجداد موجودين ولا يزالون كفارا ليسوا على دين، فينبغي أن يستفيد مثل هذه القصص المباركة، أنه حتى وإن كبر سنه حتى وإن أمضى عمرا طويلا إن كتب الله سبحانه وتعالى له هداية يهتدي. ثم منة الله سبحانه وتعالى عظيمة في هذا الباب، أن من أسلم فالإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، ما قبله 90 سنة يجبه الإسلام، 80 يجبه الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. إذا أسلم الإنسان إسلامه يمسح كل ما قبله. ولهذا قال الحسن لرجل وهو يعظه: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى، أخذت بما بقي وبما مضى. وحكيم بن حزام ابن خويلد المخزومي ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أسلم أيضا يوم الفتح. أسلم أيضا يوم الفتح، وكان في ذلك اليوم يبلغ سنه 60 سنة، يبلغ سنه 60 سنة، وعاش بعدها أيضا 60 أخرى، مثل من مر معنا نوفل. نعم، مثل نوفل وحسان أيضا، فعاش بعدها 60 سنة على الإسلام. وأيضا جاء عنه رضي الله عنه أنه كان أعتق حال الكفر 100 رقبة، أعتق حال الكفر 100 رقبة، فلما أسلم أعتق أيضا 100 رقبة. وكان سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعماله التي قدمها حال الكفر، مثل هذا العتق، مثل الكرم، مثل الإحسان للناس إلى آخره. قال: أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. وكان ممن شهد بدرا مع الكفار، وعرفنا فيما سبق أن عددا كبيرا من رؤوس الكفار تساقطت رؤوسهم في بدر وهلكوا هناك، فكان يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أنه لم يهلك مع من هلك في بدر. أولئك الرؤوس الذين تساقطت رؤوسهم في بدر، كان يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أنه لم يهلك مع من هلك في بدر، فكان إذا أراد أن يحلف بالله يقول: والذي نجاني يوم بدر. يقول عندما يريد أن يحلف بالله يقول: والذي نجاني يوم بدر، يذكر النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بأن نجاه فيمن نجا، ومن عليه بالهداية لدين الله سبحانه وتعالى. قال الإمام بن كثير: وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، أي تلك الليلة، وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا، يعني يستطلع، فلما سمع أصواتهم عرفهم. لما سمع أصوات هؤلاء الثلاثة يتحدثون، أبو سفيان وبديل وحكيم، لما سمع أصواتهم عرفهم، فقال أبا حنظلة، فقال أبا حنظلة، وهذه كنية ثانية لأبي سفيان، أبو سفيان صخر بن حرب يكنى بأبي سفيان ويكنى أيضا بأبي حنظلة، فقال أبا حنظلة، فعرفه أبو سفيان، فقال أبو الفضل، وهذه كنية العباس عم النبي رضي الله عنه، فقال نعم، قال نعم، قال ما وراءك، يعني أخبرنا ما وراءك. قال: ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش، يعني سيكون لقريش صباح آخر غير الذي اعتادوا عليه وعرفوه، سيرون شيئا آخر، وصباح قريش. قال: فما الحيلة؟ يعني الآن أدركوا أنهم على خطر. فقال له: فما الحيلة؟ قالوا له: فما الحيلة؟ قال: والله لئن ظفر بك ليقتلنك. وأبو سفيان كان من رؤوس الكفار والقادة، وخاض معارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو القائد فيها. فقال: ما الحيلة؟ قال: لئن ظفر بك محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم، اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه، يعني اسمحوا لي بالتعبير هذه حتى ترسخ، يعني هذه مثل ما يقول العوام خضه، حتى يدرك الأمر، فبمثل هذه الكلمة قال: يعني أدرك نفسك، وإلا إن أدركك النبي صلى الله عليه وسلم ستقتل، لكن أدرك نفسك بنفسك واذهب إليه مسلما. قال: فركب وراءه وانطلق به، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمر في الجيش كلما أتى على قوم يقولون: هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله، هذا عم رسول الله، يعني العباس، على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب، والمراد بالمنزل أي المكان الذي نزلوه في الليل. في الحديث: من نزل منزلا، أي المكان الذي نزلوا فيه، فالناس في منازل منتشرين في الصحراء. فلما مر بمنزل عمر الخطاب فلما رآه أي عمر قال عدو الله، معروف عندهم بشدة عداوته، فقال عدو الله، الحمد لله الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد، الحمد لله الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد. ويركض العباس البغلان لأن عمر يريد أن يقتله، ظفر به بعدو لله بغير عقد ولا عهد، فانطلق وراءه ليقتله. قال فركض العباس البغلة ويشتد عمر في الجري وراءه وكان بطيئا، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر في إثره، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، قال يا رسول الله إذن لي في أن أضرب عنقه. فأجاره العباس مبادرة، بادر العباس إلى إجارة أبي سفيان، فتقاول هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أي العباس وعمر. قال فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي به غدا، يعني قال اجعله عندك وتأتي به غدا. وكان عليه الصلاة والسلام له حكمة في ذلك، حتى يرى الجيوش ويرى أيضا أهل الإيمان والعبادة والتسبيح والتكبير والوضوء والصلاة إلى آخره، يرى هذه الأمور ويكون في وسط المسلمين وفي وسط هذه الجيش، فيرى مشاهد لعلها تحدث فيه تغيرا. فقال تأخذه وتأتي به غدا. فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ لم يعرض عليه الإسلام في تلك اللحظة، أراد أن يهدأ ويطمئن ويرى المسلمين ويرى أعمال الإسلام عن كذب. فلما جاء من القد عرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا يعني تردد، فزجره العباس أي ببعض الكلمات، قال فأسلم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف، يعني فاجعل له شيئا تتألفه به. فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وتنصيصه عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان هذا تأليفا لقلبه، يعني رجل له مكانته وقائد كان عندهم إلى آخره، فلما يخص بالذكر من دخل دار أبي سفيان هذه يعني تجعل نفسه تقبل أكثر على الإسلام وترتاح وتطمئن. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه قال من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، وقد مر معنا ذكر حكيم بن حزام وأنه أسلم يوم الفتح. وهذا الخبر في سنن أبي داود وحسن إسناده الألباني رحمه الله تعالى، والمرفوع منه له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير، قال ابن حزم أي في كتابه جوامع السيرة، هذا نص في أن فتحت صلحا لا عنوة. هناك خلاف معروف بين أهل العلم، مكة هل فتحت عنوة يعني بقتال، أو فتحت صلحا بدون قتال؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ونقل هنا ابن كثير عن ابن حزم أنه قال هذا نص، أي هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. قلت، قال ابن كثير، هذا أحد أقوال العلماء وهو الجديد من مذهب الشافعي، واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم، يعني لم يكن هناك قسائم، والقسائم والغنائم تكون في الجيش، عندما يوجف بالجيش والركاب ويكون هناك قتال تكون غنائم، فلم تخمس ولم يكن هناك غنائم. فهذا أيضا من الأدلة التي ذكرت على أنها فتحت صلحا لا عنوة. قال والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قاتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة، والخندمة عرفناها قريبا وهي أو لم تمر معنا الخندمة، نعم جبال في مكة وتجمع الخنادم، ويتبدأ من جبل أبي قبيس فما وراءه، تبدأ من جبل أبي قبيس وما وراءه وهي في الناحية الشرقية عن الحرم، فتسمى الواحد يسمى الخندمة هو العدد الخنادم وهي جبال. فعند الخندمة كما سيأتي حصل قتال وقتل منهم نحو 20 رجلا، واستدلوا بهذه اللفظة أيضا فهو آمن، لأن تدل على أن من دخل البيت فهو آمن ومن لم يدخل فهو عرضة للقتل، فهذا يدل على أنها عنوة وليست صلحا. قال ابن كثير والمسألة يطول تحريرها هاهنا، وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة عن تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي ومسألة قسم الغنائم، يعني هذه حصل فيها مناظرة وأيضا خلاف بين أهل العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى له تحقيق بديع لهذه المسألة وكلام موسع في كتابه الزاد، وخلص إلى القول بأنها فتحت عنوة بإيجاف الخيل والركاب، فتحت عنوة لا صلحا، وساق هناك رحمه الله تعالى الدلائل والشواهد، وذكر أن هذا هو قول جمهور أهل العلم، وأطال رحمه الله تعالى في بسط هذه المسألة. نعم. قال والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه، وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيد بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن العوام رضي الله عنه على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب، وكان أعطى الراية سعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، والحرمة هي الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى علي وقيل الزبير وهو الصحيح، وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأن تنصب رايته بالحجون، وأمر خالدا أن يدخل من كدى من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم، وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمة، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين 3 وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، وسلمة بن ميلاء الجهني رضي الله عنهم، وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل، أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أبا سفيان هذه الجيوش وهذه الخيل وهذه الأعداد والمنة التي من الله سبحانه وتعالى بها على رسوله وعلى المؤمنين، فأمره أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل أي أنف الجبل، وهو مكان مضيق بحيث يرى مرور الجميع، بحيث يرى ويطلع على الجميع وهم يمرون. والحديث في صحيح البخاري، وجاء في رواية لهذه اللفظة عند حطم الخيل، عند حطم الخيل بدل خطم الجبل عند حطم الخيل، قال الحافظ وهي رواية الأكثر، وهي رواية الأكثر، وحطم الخيل ازدحامها، ازدحام الخيل ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يرى جيوش المسلمين والمنة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. قال لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه، إذا جنود الإسلام إذا مرت عليه. قال وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد على الميمنة، والزبير بن العوام على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب. وكان أعطى الراية سعد بن عبادة راية علم الجيش، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، يعني القتال، اليوم تستحل الحرمة أي الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة، هذا يوم تعظم فيه الكعبة. فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا، وقيل الزبير، وهو الصحيح. قال وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كدى من أعلى مكة وأن تنصب رايته بالحجون، وأمر خالدا أن يدخل من كدي من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم، يعني من تصدى للمسلمين مقاتلة يقاتل ومن سواهم لا يقاتلون. قال وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر قد جمعوا جمعا بالخندمة، والخندمة عرفناها الجبال التي شرق الحرم، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، مر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين ثلاثة وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، وسلمة بن الميلاء الجهني رضي الله عنهم، وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. كرز بن جابر رضي الله عنه مر معنا له قصة تذكرونها، كرز بن جابر رضي الله عنه مر معنا له قصة. نعم، في غزوة بدر الأولى كرز بن جابر رضي الله عنه كان لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي العشيرة انتهز تلك الفرصة ولم يكن مسلما في ذلك الوقت، فأخذ الإبل، إبل الصدقة، وفر بها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق في أثره إلى بدر ولم يدرك، أفلت من النبي عليه الصلاة والسلام وفر بالإبل. وتسمى تلك بدر معركة بدر الأولى، معركة بدر الأولى، لما وصل بدر أفلت كرز من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك من الله على كرز بالإسلام، كرز بن جابر، وحصل بعد ذلك أن جاء العرنيون وقد أصابتهم الأمراض والأسقام، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يكونوا عند إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها، فلما استصحوا وشفوا من أمراضهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في إثرهم 20 من الصحابة رضي الله عنهم، وأمر عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه. وكرز بن جابر قبلها بسنيات قليلة قام بالأمر نفسه، أخذ الإبل والفرار بها، وأفلت من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يمن الله عليه بالهداية، ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن يقوم بأمر لعله يعني مكفرا، والإسلام مكفر لما كان منه سابقا، فرد الإبل التي أخذها هؤلاء ورجع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم ويسوق الإبل. فكرز بن جابر هذا رضي الله عنه استشهد في فتح مكة، ومعه حبيش بن خالد وسلمة بن الميلاء. نعم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل، وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد العزى بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبابة والحويرث بن نقيذ وقينتين لابن خطل وهما فرتنا وصاحبتها وسارة مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار ومقياس بن صبابة والحويرث بن نقيد وإحدى القينتين وأمن الباقون. ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى وقيل صلاة الفتح. قال السهيلي: وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى، إلا أنه صلى 8 ركعات بتسليم واحد وليس كما قال بل يسلم من كل ركعتين، كما رواه أبو داود. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا، ودعا بالمفتاح فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه، وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأقرهم على السدانة، وكان الفتح 10 بقين من رمضان. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر، والمغفر ما يلبسه المقاتل على رأسه، فدخل عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر. وفي غزوة أحد كان عليه الصلاة والسلام لابسا المغفر وفوق المغفر لابسا البيضة، والبيضة هي الخوذة التي توضع على الرأس، يضعها المقاتل على رأسه لتقي رأسه من السيوف أو النبل أو نحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام في أحد ظاهر بين درعين ولبس على رأسه المغفر وفوق المغفر البيضة، وهي من الحديد وتوضع نعم على الرأس لوقاية الرأس. ومر معنا أن البيضة هشمت على رأسه، البيضة هشمت على رأسه، والمراد بالبيضة هي الخوذة التي تكون على الرأس. قال: وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم المغفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل. لما دخل إلى مكة هذا البلد العظيم الذي نشأت فيه الدعوة وأودي فيه الأذى العظيم، ثم يدخل في هذا اليوم فاتحا، فيدخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه يكاد يمس رأسه مقدمة الرحل تواضعا لله، تواضعا لله. وعادة الفاتحين في مثل هذه المقامات شأن آخر، في مثل هذا المقام ومثل هذا الفتح العظيم والظهور على الأعداء عادة الفاتحين لهم شأن آخر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مطأطئا رأسه متواضعا لربه سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الفتح، أنه كان يقرأ وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم سورة الفتح. وقد أمن الناس جميعا الذين في مكة أمان عام من الجميع، واستثنى نفرا يقتلون حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة لما كان منهم من شراسة وعداوة وأمور يعني مراغمة ومعاندة لدين الله سبحانه وتعالى وصد عن دين الله وأذى بالغ للمسلمين. فاستثنى منهم عبد العزى بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبابة والحويرث ابن نقيد وقينتين لابن خطل وهما فرتان وصاحبتها وسارة مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيثما وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. قال: فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار، ومقيس ابن صبابة وقتله نميلة بن عبد الله الليثي وهو ابن عمه، والحويرث بن نقيد وإحدى القينتين، وآمن الباقون. مقيس بن صبابة كان قد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأظهر الإسلام، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهر الإسلام وطالب بدية قتيل من قرابته، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الدية، ثم ذهب وقتل القاتل وفر إلى مكة، فجاء أظهر الإسلام وجاء يطلب بدية أخيه، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الدية، وأخذ الدية وقتل قاتل أخيه، لأن قاتل أخيه وأخوه كان مسلما وقتل خطأ، قتل من أحد المسلمين خطأ، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الدية، فذهب وقتل قاتل أخيه وفر إلى مكة، ثم قتل يوم الفتح على الكفر بالله عز وجل. قال: ونزل مكة صلى الله عليه وسلم واغتسل في بيت أم هاني، أم هاني بنت أبي طالب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت عام الفتح رضي الله عنها، وزوجها لما فتحت مكة فر من مكة إلى جهة نجران وبقي هناك حتى هلك على الكفر والشرك بالله عز وجل. قال: واغتسل في بيت أم هاني، يعني بيت ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب، وصلى 8 ركعات، والحديث في الصحيحين من حديث أم هاني نفسها رضي الله عنها، صلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى، قيل إنها صلاة الضحى، وهو ثابت في الصحيحين من قول أم هاني رضي الله عنها وأرضاها، وقيل صلاة الفتح. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإنما هذه صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي في كتابه الروض الأنف: وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى، إلا أنه صلى 8 ركعات بتسليم واحد، وليس كما قال بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود. وقال أيضا الحافظ بن كثير في البداية: وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتين، وهو يرد على السهيلي وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون 8 ركعات بتسليمة واحدة، 8 ركعات بتسليمة واحدة. ولما دخل عليه الصلاة والسلام مكة وجاء حول البيت، كان في ذلك اليوم حول البيت 360 صنم، كان حول البيت 360 صنما، فكان بيده عليه الصلاة والسلام قوس، فيضرب تلك الأصنام بالقوس الذي في يده عليه الصلاة والسلام فتتساقط على وجهها، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتحطمت جميع الأصنام وانتهى أمر الجاهلية في بلد الله الحرام. قال: وخرج إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا، ودعا بالمفتاح، وكان المفتاح مع عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وكانت عندهم السدانة، سدانة البيت، فطلب منه المفتاح، فدخل عليه الصلاة والسلام البيت، والحديث في الصحيحين، وأمر بإلقاء الصور ومحوها منها، كانت داخل البيت صور، ومن ضمنها صورة يقولون لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما استقسم بالأزلام قط. فكل ذلك حطمه وأتلفه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وقال كلاما معناه: هذا يوم البر والوفاء، هذا يوم البر والوفاء. وأعطى المفتاح لعثمان بن طلحة وأقرهم على السدانة، والسدانة خدمة البيت، السدانة هي خدمة البيت والعناية به، فأقرهم عليه الصلاة والسلام على السدانة. قال: وكان الفتح لعشر بقين من رمضان، لعشر بقين من رمضان. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان من المدينة ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. وهذا مثل قول ابن كثير هنا حيث قال: لعشر بقين من رمضان. نعم. واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر، يصلي ركعتين ويأمر أهل مكة أن يتموا، كما رواه النسائي بإسناد حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. استمر مفطرا عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه مسافر، وأيضا يصلي صلاة المسافر. أما أهل مكة فأمرهم أن يتموا الصلاة لأنهم مقيمين، أما هو صلوات الله وسلامه عليه فكان يقصر. واستمر أيضا مفطرا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له ساعة من نهار وهي غير ساعته تلك حرام. نعم. قبل الحديث عن هذا مر معنا قريبا فيما يتعلق بعكرمة والآخرين، قال: وآمن الباقون. هناك حديث أحب أن نقف عليه، وهو في النساء ومسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم بإسناد لا بأس به، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة ابن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. فهذا عبد الله بن خطل قتل يوم الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة. قال: وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وجاء في بعض الروايات أن الذي قتله نميلة بن عبد الله الليثي وهو ابن عمه. قال: وأما عكرمة فركب البحر فارا، خرج من مكة وفر إلى جهة البحر وركب البحر فارا، فأصابتهم عاصف وهم في داخل البحر. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا. قال أصحاب السفينة: أخلصوا. وهذا شاهد لقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكانت هذه طريقة المشركين، إذا ركبوا الفلك وأدركهم الغرق أخلصوا، ودعا بعضهم بعضا للإخلاص، ويقول بعضهم لبعض: لا ينفعكم الآن إلا الإخلاص، أخلصوا، فيخلصون ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وحده، معرضين كل الإعراض عن الأصنام. قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ يعني إذا كنتم ترون أنكم إذا أخلصتم في البحر نجوتم، أيضا الله جل وعلا قادر على أن يخسف بكم البر، وقادر أيضا في البر أن يرسل عليكم الحصباء الريح الشديدة التي تحمل الحصباء، وقادر أيضا أن يعيدكم مرة ثانية إلى البحر ويغرقكم. فلما هذا الشرك؟ لما لا تكون حياتكم كلها إخلاص في الشدة والرخاء؟ فتأمل هذا المعنى. عكرمة لما ركب وجاءت الريح العاصف قال بعضهم أخلصوا، قال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، هكذا يقولون وهم مشركون، أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة، كانت هذه الكلمة سبب هدايته، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره، والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره. فالإخلاص إذن هو الذي ينجيني في البر والبحر، الآلهة ما تغني عني شيئا. فأخذ من هنا شاهد عظيم للتوحيد، وعاهد الله سبحانه وتعالى عهدا، عاهد الله عهدا مباركا في ذلك المكان، فقال: اللهم إن لك علي عهدا، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما، فلأجدنه عفوا كريما. أهدر دمه، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، وكل من المسلمين وهم آلاف من يراه في أي مكان لو متعلق بأستار الكعبة يتسابقون لقتله مثل ما تسابقوا لأصحابه. فعاهد الله سبحانه وتعالى هذا العهد، قال: أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم، فجاء فأسلم. قال: وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، لما دعا الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله بايع عبد الله، قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، يعني ثلاث مرات يقول بايع عبد الله فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويعرض عنه، يأبى أن يبايعه. ثم أقبل على أصحابه فبايعه بعد ثلاث، يعني بعد الثالثة بايعه. ثم أقبل على أصحابه فقال: ما كان فيكم رجل رشيد، ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك، هلا أومأت إلينا بعينك. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا الحديث في سنن النسائي ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم، وحسنه بعض أهل العلم، وفيه خبر هؤلاء الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم، فمنهم من الله عز وجل عليه بالإسلام، ومنهم من قتل على كفره وشركه بالله عز وجل. قال: وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، خطب الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وهي غير ساعته تلك حران. فبين حرمة هذا البلد ومكانته العظيمة. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك، قال للناس: ما ترون أني صانع بكم، ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقابل هؤلاء بالعفو والصفح صلوات الله وسلامه عليه، فخرجوا كأنما نسروا من القبور، خرجوا كأن كما جاء في بعض الروايات كأنما نسروا من القبور، لأن الجميع كانوا يتوقعون أو يظن كثير منهم أنهم سيقتلون. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال: أخ كريم، ابن أخ كريم، ما نظن فيك إلا خيرا. فقال: لا أقول إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان لهذه الكلمة سبحان الله أثر كبير جدا على النفوس، على نفوس القوم، فأثرت فيهم تأثيرا بالغا، فدخل الناس في ذلك اليوم في دين الله أفواجا في مكة. وأيضا القبائل في خارج مكة كان موقفهم مثل ما يعبر البعض محايد، ينظرون ماذا سيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوم قريش ويترقبون الحال. فلما حقق الله عز وجل هذا النصر العظيم وأصبح للإسلام القوة العظيمة والشوكة الكبيرة، بدأ الإسلام أيضا يدخل في القبائل، بدأ الإسلام يدخل في القبائل. جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: وكانت العرب تلوموا بإسلامهم، يعني بإسلام كفار قريش، تلوموا بإسلام الفتح، يقولون: اتركوهم، اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، أي فنتبعه. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، هكذا قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فالقبائل التي خارج مكة كانت تنظر الحال في مكة وترقب، فلما كان يوم الفتح أيضا دخل أناس كثيرون في دين الله عز وجل أفواجا على إثر فتح مكة. من أيضا الأخبار التي تذكر هنا أن الأنصار لما حصل الفتح وكان النبي عليه الصلاة والسلام، حصل عندهم شيء من التخوف أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بلده ولا يرجع معهم إلى المدينة، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التخوف الذي كان عندهم، فقال لهم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فقال عليه الصلاة والسلام: المحيا محياكم والممات مماتكم. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وأيضا من الأخبار التي تذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة انطلق أبو بكر الصديق وجاء بوالده رجلا مسنا كف بصره، وجاء يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يسلم يومئذ. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ فتأمل هذه الكلمة كم يكون لها من أثر. وكبير السن عندما يعامل الاحترام والتقدير ويكون لهذا أثر في قلبه وفي نفسه، وهذا يقصر فيه كثير من الدعاة وطلبة العلم حتى مع أقاربهم. فقال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ودخل رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام. فكان رضي الله عنه مسلما وابنه مسلما وابن الابن مسلما والحفيد مسلم، وكانوا كلهم صحابة، وقالوا لم يقع مثل هذا لبيت غير بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام، وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فوداهم صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. وكان نعم. قال رحمه الله: وكان في جملة تلك البعوث، لأنه عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر ابن كثير بعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام، فكان في جملة تلك البعوث بعث خالد أي ابن الوليد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: صبأنا، يعني أرادوا أن يقولوا أسلمنا، دخلنا في الدين، لكنهم ما يعرفون ماذا يقولون، وكانوا يسمعون نقد قريش لمن أسلم يقول: صبأ فلان، صبأ فلان يعني أسلم، فأرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يعرفوا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. وتأمل هنا التبرؤ من الصنيع، والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تبرأ من صنيع خالد، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فالبراءة من صنيع خالد. يقول الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله، تبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود. يعني خالد رضي الله عنه اجتهد في قتلهم، اجتهد رضي الله عنه في قتلهم، لكن الفعل خطأ، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، لكن لا يؤثم خالد لأنه رضي الله عنه فعل ذلك عن اجتهاد، والمجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور، ولهذا تبرأ عليه الصلاة والسلام من الصنيع ولم يتبرأ من الفاعل. نعم. وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزة، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع. وأيضا كان من البعوث بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد أيضا إلى العزة، وصنم ووثن يعبد من دون الله، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام شجاع. جاء في سنن النساء الكبرى ومسند أبي يعلى ودلائل النبوة للبيهقي بإسناد حسن عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما بصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبال، أي فروا إلى الجبال وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يستنجدون بها، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بسيفه حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. فقال تلك العزة. ومما يذكر أهل العلم أن بعض الأصنام كانت الشياطين تكتنفها وتخرج أصواتا من جهتها وتخاطبهم بأشياء وتعدهم بأمور، ويظنون أن الذي يخاطبهم الصنم، وإنما الذي يخاطبهم شيطان من الشياطين ليضلهم بذلك عن دين الله وليمكن للشرك في قلوبهم. نعم. وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده، وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر فلم تمضي حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعكرمة وصفوان ابن أمية، وهم من النفر الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم. فأما عكرمة بن أبي جهل قال قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه. ومر معنا رواية أنه فر وركب البحر إلى جهة الحبسة، وفي الطريق حصل له ما حصل، ورجع وعاهد الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضع يده في يده وأن يسلم، فكان منه ذلك فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وكذا صفوان ابن أمية، وصفوان أيضا كان من الأعداء الألداء والخصوم المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالده أمية بن خلف العدو اللدود للرسول عليه الصلاة والسلام، وعمه أيضا من الأعداء الألداء للرسول عليه الصلاة والسلام أبي بن خلف، وكل منهما قتل على الكفر بالله عز وجل. وصفوان بن أمية مر معنا أنه قتل خبيب بوالده أمية، وكان الشاهد أنه كان عدوا لدودا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فأهدر دمه وأمر أن يقتل أينما كان. فكان من خبره أن فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده، وسيره 4 أشهر، يعني أمهله 4 أشهر يعني ينظر في الأمر، فلم تمضي حتى أسلم وحسن إسلامه. سيره 4 أشهر يعني أمهله بالأمان هذه المدة، مدة 4 أشهر، فلم تمضي يعني لم تكمل هذه 4 حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله ما يتعلق بغزوة حنين، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وهديا قيما وعلما نافعا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل،